تسأل عن الغبار المنبعث من مكان النجس، هل يعتبر الغبار أيضا من النجاسة؟ لا يمر، لا الغبار لا يمر، الغبار والدخان لا يمر، هذا ما يعفى عنه، هذا ينبغي الوسوسة في هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.